هذه رسالة من المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض، حملها بعض الأسئلة. يقول في السؤال الأول: من هم الأرحام الذين يجب وصلهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه، اللهم صل وسلم. وبعد، فإن المقصود بذوي الأرحام بصلة الصلة، صلة الرحم، عموم قرابة الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه، فكل هؤلاء ذو رحم تجب صلة ذوي الأرحام، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، وقال: إن الله لما خلق الرحم أخذت بالعرش وبقاء مثل العرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم من سمات أهل الفضل والإحسان والأدب والكرم والحياء، ولا يتنكبها إلا من ضل سعيه، وحقوقهم على حسب قربهم من الشخص، وكلما كان ذو الرحم أقرب إلى الإنسان كلما كان حقهم آفد. فكل من كان قريبا للأب أو للأم فهو من ذوي الأرحام، لأن قرابة الإنسان لا تكون إلا عن طريق الأبوين، وأما المصاهرة فتكون عن طريق الزوجة قرابتها. ومن بر الآباء والأمهات بر صداقاتهم، فصديق الأب من بر الأب بر صديقه، وكذلك الأم، وقد ثبت بذلك السنة كما في حديث ابن عمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل ورد في شهر رجب ما يدل على فضله؟ أما شهر رجب فهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مزية حرمة، وأما أن يأتي حديث صحيح خاص بشهر رجب فلا أعلم ذلك. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه بيان العجب في شهر رجب أو كلمة نحوها، ورد على من ادعى أن في ليلة 27 فضلا على غيرها، التي يقول عنها بعض المبتدع أنها فاضلة لأنها يوم الإسراء، لكن ورد حديث يتعلق بشعبان يشعر بفضل رجب، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر الصيام في شعبان، فسألته فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب، فدل على أفضلية رجب لأنه من الأشهر الحرم، والله أعلم. أحسنتم. يقول: هل الحضور لاستماع الخطبة يوم الجمعة واجب أم لا؟ واجب، يحرم البيع والشراء عند النداء الذي يسبق الخطبة، فقد ذكر الله جل وعلا في سورة الجمعة الأمر في ترك ذلك، إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بالمبادرة والسرعة لصلاة الجمعة وأمر بترك البيع، ولولا أن حضور الخطبة واجب لما جاءت هذه الأوامر في هذا الوقت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم الجمعة كما في الحديث الصحيح أنه إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على الطرق أو السكك يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى، والحديث في الصحيح، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، وجاء التغليظ في من حضر إذا تكلم أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، فقال من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. وكثير من الناس والإمام يخطب تجد مسواكه بيده يدرجه على فمه وأسنانه ويمسح شعره وينظر في ساعته ويشتغل، هذا ليس له من جمعته إلا ما صنع. أحد الصحابة والنبي يخطب صلوات الله وسلامه عليه قرأ في خطبته آية، فقال رجل لملاصقه متى أنزلت فتركه، فقال متى أنزلت هذه الآية فتركه، فلما انتهى النبي من خطبته قال ذلك الرجل المسؤول للسائل ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، فذهب يسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه فأكد له ذلك. كل هذا يدل على أهمية الخطبة وعظيم شأنها وضرورة استماعها. وإن كان من فاتته الخطبة قد أدرك الجمعة لكنه لا يدرك الفضل المطلوب لها وأخل بواجب، أما من فاتته الخطبة لعدم تيسر الوصول إليها ولم يتساهل أو يستهن بأمرها وإنما تأخر عن ذلك فلا يقال إنه أخل بالواجب، وإنما يكون قد ترك الواجب من قدر على العمل ولم يفعل تساهلا، والله أعلم. أثابكم الله. له سؤال آخر يقول فيه ما هو الحوض وما صفته ومن الذي يرد عليه يوم القيامة؟ الحوض، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكوثر، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن طوله شهر وعرضه شهر وأنيته عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده، ولكن لا يشرب منه إلا أهل الإيمان. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض يقول فيأتي أناس من أمتي فيذادون كما تذاد غرائب الإبل عن ورد، فأقول أمتي أمتي أو أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين، فأقول سحقا سحقا أو كلمة نحوها، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. فالحوض جاء في الحديث أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، يرد ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يرده من صدق في الاستجابة لرسول الله، ويذاد عنه من خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وحرفوا شريعته وضللوا صحابته واتبعوا الغي، نسأل الله السلامة والله أعلم. نسأل الله السلامة. أخيرا يسأل ما هو الحكم الشرعي في الجلوس على المقابر والمرور عليها؟ لا يجوز الجلوس على القبر ولا الاتكاء عليه ولا المشي على القبور بالنعال، كل ذلك محرم. وأما مجيء المقبرة للسلام على الأموات والدعاء لهم فمشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الإنسان إذا مر بالمقبرة نظر هذه البيوت المتناثرة المتلاصقة لا يزور أحد أحدا ولا يكلم أحد منهم أحدا، لا يشكو عليه ما يلاقيه ولا يبثه ما هو من المناجاة، ولا يخبره بما يعيشه من سرور ولذة وحبوب، تجد القبرين متجاورين أحدهما في روضة من رياض الجنة، أحدهما روضة والآخر حفرة من حفر جهنم. ولذلك فهم يستفيدون من زيارة الزائرين إذا كانت الزيارة شرعية يدعى لهم. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ما نقول، يقول من زار المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو مسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا لهم ونحو ذلك. وإن زاد بالأدعية فلا حرج، لأن الدعاء الذي ينفع الله به الميت مشروع. إنما الضلال والمنكر أن يأتي الإنسان للمقبرة ويعرض حاجاته على أهل المقبرة أو على من يعتقده سيدا أو وليا كما يزعم، فيلتجئ إليه ويطلب منه تفريج كربته. هذا هو الشرك المخرج عن ملة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمعة التي رمزت لاسمها بألف ميم من مصر وتقيم في الرياض تقول: الحمد لله، أنا متدينة، أرتدي الحجاب، وقمت بأداء الحج هذا العام، وعملت عمرتين، وبارة بوالدي، وأبتعد عن المعاصي، وزوجي راض عني، ولم أنجب منذ 12 عاما من زواجي، مما أصابني منذ حوالي 3 سنوات بالأرق، ولا أنام إلا قبيل الفجر بنصف ساعة. أحيانا أسمع الأذان فأقوم وأصلي، وأحيانا لا أسمعه وأقوم من نومي بعد أذان الظهر، وأنا أحافظ على صلواتي كلها ما عدا صلاة الصبح، وليس لي يد في هذا. وسؤالي: هل الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده ابتلاه أم أسعده؟ فهل ما أصبت به من أرق وحرمان الأطفال أن ربي غير راض عني؟ وماذا أفعل لكي يزول عني الأرق؟ وهل هناك دعاء لطلب الأطفال؟ الله جل وعلا لا شك إذا أحب قوما ابتلاهم، والذي يدل على محبة الله لعبده محافظة عبده على شعائر دينه. أما إذا ابتلي إنسان مع عدم المحافظة فإن هذا الابتلاء لا يدل على أن هذا لحب الله له، بل قد يكون لتعذيب الله له. والإخلال بصلاة الفجر إلى الظهر لا يدل على حسن الأداء، وكون السائلة مصابة بالأرق لا يبيح لها التساهل والنوم من قبيل صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، والمسافة طويلة ما بين أذان الفجر إلى صلاة الظهر. في أي زمن من طول النهار أو قصره هو وقت طويل لا يقل في الغالب عن 7 ساعات، والاسترخاء 7 ساعات مع تفويت صلاة الفجر أمر بالغ الخطورة، وقد يكون عدم إجابة الدعاء من أسبابه هذا التأخير لصلاة الفجر. فغيري منهجك واسلكي سبيلا غير ذلك، فإذا أرقت إلى صلاة الفجر أو قربها فقاوم النوم حتى تصلي الفجر، فإذا صليت فنام وأكثر من الدعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله الشيء من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لكن لا أدري، هل جربت أنت وزوجك الفحص الطبية وتأكدتما سلامتك وسلامته وأنه لم يكن بينكما ما يسلب وجود الذرية؟ الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، عالمه من علمه وجاهله من جاهله. فاجمع بين الطب المادي والطب الشرعي الذي هو الدعاء وقراءة القرآن وأمثال ذلك، وبحول الله تصلون إلى خير. لكن احرصي على أداء الصلاة الفريضة في وقتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو عبد الرحيم السلمي له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: أنا رجل محب للدين، وقد أعلنت التوبة النصوحة من جميع الآثام وكبائر الذنوب، وإني ابتليت بخصومات عديدة، وأنا أدافع في هذه الخصومات دون حقي ومالي وأطلب بحق الخاص، فهل هذا يا فضيلة الشيخ يبطل العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. من خاصم بباطل ودافع بزور وكذب فلا شك أن هذا عمل سيء ومن الذنوب الخطيرة. ومن دافع عن حقه بحق ولم يقل زورا ولم يظلم في خصومته فلا لوم عليه في ذلك. وقد تخاصم الناس في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم وأثنى على من يكونون في بيعهم وشرائهم وقضائهم واقتضائهم أهل سماحة وتسامح وعدل وتفاوض، لكن لا يلام من طلب حقه بحق، ولا يعد ذلك من مبطلات الأعمال. وقد يبتلى الإنسان بخصماء وغرماء ذوي لدد في خصوماتهم، ويكون هذا الابتلاء لإرادة الرحمة به ورفع منزلته، والله أعلم. أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: أنا أسكن في حي يوجد به مسجد، وأنا الإمام في هذا المسجد منذ 40 عاما، وأنا أؤمهم لوجه الله سبحانه وتعالى، ويوجد تنافس بين المأمومين، فمنهم من يريدني إماما ومنهم من لا يريدني، فهل علي وزر في هذا أم أنا مأجور إن شاء الله؟ إذا كنت محتسبا محافظا على متطلبات الإمامة، تؤدي الصلاة في وقتها، لا تحبس المصلين وتطيل انتظارهم، ولا تملهم في قراءتك، ولا تضايقهم في العجلة في ركوعك وسجودك، ولا في إطالة القراءة، بل تنظر إلى حالهم واجتماعهم وتعودهم على الخير. وهؤلاء الذين لا يريدونك إماما لهم مقاصد أخرى، فاحتسب واصبر. وإن كنت تتساهل في بعض الأمور وتغيب عن أوقات وأوقات وتنيب عنك بدون ضرورة، فإن من يطلب تغييرك محق في ذلك، وانظر أنت وضعك. فإن بعض الأئمة يتولى الإمامة وتكون غيبته أكثر من حضوره، ويكون نوابه أكثر عمل منه، فتجده لا يصلي إماما بمسجده إلا النزر اليسير من الزمن، تارة في رحلة، وتارة في سفر، وتارة غائبا في عمله، وهكذا. والأجر المعد أو المخصص لهذا المسجد يقبضه بتمام. وإذا كان حاضرا فتخلف دقائق وقيمة الصلاة، غضب لماذا لم ينتظروه، بينما هو يخل بما لهم بطول غيباته وكثرتها ولا يعاب. فإن هذه الإمامة أمانة، من أخذها بحقها وأحسن في أدائها وراعى حاجات المصلين، فلم يطل الإطالة المملة، ولم يخفف التخفيف المخل، فهذا حسن ولا يضيره كراهية من لا ينصف في كراهيته ومن لم يعدل في معاملته. وأما إن كان مخلا فقد قال الأول: ومن دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين يسأل يقول: امرأة من جماعتنا أرضعتها أمي يوما كاملا، ولا تعرف بالتحديد كم أرضعتها، إلا أنها تؤكد أنها كانت معها مدة يوم كامل وهي ترضعها، ولكنها لا تدري هل كانت تجد لبنا أم لا، إلا أنه كان مع أمي حينئذ ولد لها معتمد على الله ثم على لبنها، فهل تكون هذه أخت لي وهي الآن في 30 ولم نعرف أنها رضعت مع أمي إلا في هذا الوقت؟ إذا كان رضاعها في السن الرضاع المبكر، فلا شك أنها ترضع أكثر من 5 مرات، لأن السن المبكر في الرضاع حال الاعتماد على الثدي اعتمادا تاما، يحتاج إلى أن يلتقم الرضيع الثدي المرضعة كل ساعة أقل. وكونك تقول إن أمك لا تدري أفي أمك لبن أم لا، ثم تذكر أن أخاك يعتمد اعتمادا كاملا على ما في ثديها، فهذا ينقض قولك لا تدري. ما دام أخوك اعتماده في غذائه على لبن أمه فقطعا هي ذات لبن. وأنصحكم لأنكم لم تعلموا عدد الرضاعات أن لا تتخذوها محرما، لكن لا يحل أن تتزوجوا بها. اتقوا، استبرئوا لدينكم وعرضكم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: ما هي أسباب قسوة القلب وما هو العلاج؟ سؤال عامة الناس يعرف جوابه. خفت منزلة الطاعات في النفوس، وعظمت الجرأة على المعاصي الصغيرة وربما الكبيرة، فتجد الإنسان قد لا يبالي في كثير من مكاسبه، ولا يتورع عن الغيبة في كثير من مجالسه، ولا يكف بصره عما حرم الله، ولا يغلق سمعه عن استماع ما حرم الله، ويرى العيب في بيته فلا ينكر ما يرى من منكر إلى غير ذلك. فهذا وأمثاله من أعظم أسباب قسوة القلوب. ومن أعظم أسباب قسوة القلوب تخليط المكاسب، والغذاء الذي يشوبه بعض المكاسب المشبوهة. وقد يقول قائل: كيف وأنا في وظيفة لا أعيش إلا من كسب الوظيفة؟ كيف أكون في كسبي مخلا بالواجب، أي أن كسبي حلال؟ فيقال: هل تؤدي العمل كاملا؟ تقبض أجرا كاملا وتؤدي عملا ناقصا؟ تستبيح لنفسك أن تتأخر الساعة والأكثر، بل تتأخر قد يكون ربع الوقت أو ثلثة، وإذا انتهى الوقت وجدت نفسك تستثقل الانتظار 5 دقائق. ألا يكون هذا مشبها لما قال الله عنهم: ويل المطففين؟ الأمر يحتاج إلى عناية. ثم إن الإنسان ينبغي أن يتدبر ما يسمع من كلام الله. فإذا سمع أحدنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الناس، فليتنبه، لأنه أحد المخاطبين، وهو إما يدعو إلى خير أو ينهى عن شر. وإذا مر قصص من أصابتهم المصائب ونزلت بهم الفواجع، فليتأمل ما هي أسباب ذلك. فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا أصاب أحدا في قديم أو حديث إلا بذنب. ثم ينظر في نفسه: هل ارتكب أمرا لا يرضاه الله جل وعلا؟ ثم ليبادر إلى التوبة، فإن الله جل وعلا قد يملي للإنسان، يذنب ويتجرأ ويعطل شيئا من فرائض الدين، ويتساهل بواجبات الله التي أوجبها على عباده، ومع ذلك لا يعاجله الله بالعقوبة. إن الله يملي، فيقول: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول نبيه خيره محمد كما في الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه القسوة التي نحس بها لها أسباب عدة، ينبغي أن نتحسس ونتفقد الأمور، وننظر فيما نعمل وما ندع، وما نكتسبه وما ننفقه. وإذا وفق أحدنا فسوف يجد أسبابا كثيرة، فإذا خفت الأسباب المقسية للقلب شعر القلب بشيء من الحياة تدب فيه، ثم تسري بإذن الله هذه الحياة حتى يكون القلب متيقظا يتمتع بحياة صحيحة وهداية تامة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.